بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فالكلام عن فرقة المرجئة الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في أصل من أصول العقيدة السلفية، وهي مسألة الإيمان. فأهل السنة والجماعة قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما أهل الإرجاء فخالفوا في ذلك وفي غيره، فقالوا إن الإيمان هو التصديق، بعضهم قال هو التصديق فقط، بعضهم قال هو التصديق والقول فقط، بعضهم قال هو المعرفة فقط، وقالوا لا يزيد ولا ينقص، ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمى الإيمان. هذا ملخص لقول المرجئة واعتقادهم. أما بالنسبة لأصل التسمية، فأصل تسمية المرجئة لغة من الإرجاء، وهو التأخير والإمهال. قال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه يعني أخره، أمهله. في الاصطلاح كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فئتين، تطلق على فئتين، كما قاله ابن عيينة رحمه الله، قال الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان، يعني سكتوا عن علي وعثمان رضي الله عنهما، فقد مضى أولئك. وأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، الإيمان قول بلا عمل، وعند أهل السنة أنه قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فكل من أخرج العمل، سواء قال الإيمان هو اعتقاد وقول، أو هو قول فقط، أو هو اعتقاد وقول، كل من أخرج العمل من مسمى الإيمان فيسمى مرجئ. وقال الطبري رحمه الله: الصواب من القول في المعنى الذي من أجله سميت المرجئة مرجئة أن يقال إن الإرجاء معناه ما بينا قبل من تأخير الشيء، فمؤخر أمر عثمان، أمر علي وعثمان رضي الله عنهما إلى ربهما، يعني قوم سكتوا عن علي وعثمان، إذا سئلوا عنهم قال والله أعلم بحالهما نسكت عنهما. ويتركون ولايتهما، يعني لا يحبونهما، يتركون ولايتهما، وأيضا لا يتبرؤون منهما، يعني يسكتون. كان يسمى من يقول بهذا القول مرجع، أرجع أمرهما. وأما مؤخر العمل عن الإيمان فهذا مرجع، فهو مرجع، غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المتخلفين في الديانات في دهرنا هذا الاسم في من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل. الإيمان قول بلا عمل، يقصد قول القلب، يعني اعتقاد القلب وقول اللسان، ويخرجون عمل الجوارح. وفي من كان من مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان، يعني الأعمال الصالحة يقول ليست من الإيمان، وأن الإيمان إنما هو التصديق، التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه. يعني يدخلون العمل في مسمى الإيمان، يدخلون القول ويخرجون العمل. فاستقر المعنى الاصطلاحي للمرجئة عند السلف على المعنى الثاني، وهو القول بأن الإيمان إيش؟ قول بلا عمل، هذا عند المرجئة، أي إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. فهؤلاء هم المرجئة، أولا يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ثانيا يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فمن قال إن العمل داخل في مسمى الإيمان والإيمان يزيد وينقص، هذا ليس من المرجئة. متى ظهرت المرجئة؟ ظهرت بدعة المرجئة في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين. إذن المرجئة في أواخر عصر الصحابة، والجهمية في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز رحمه الله، جاء هذا في الفتاوى 20301. وعن قتادة رحمه الله قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، ابن الأشعث من الخوارج، لما هزم أحدث الإرجاء وخرج المرجئة، لأن مذهب المرجئة هو مقابل لمذهب الخوارج. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة في النار، المرجئة على العكس، المرجئة يقول المرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، وفي الآخرة هو في الجنة خالد أو خالدا مخلدا فيها. وفتنة ابن الأشعث كانت ما بين سنة 81 إلى 83 هجري. أما عن اعتقادات المرجئة فهذه الطائفة لها اعتقادات كثيرة خالفوا بها أهل السنة والجماعة، نذكر منها ما يلي. أولا تعريف الإيمان بأنه التصديق بالقلب، التصديق بالقلب. وأعظم منهم الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة بالقلب، بعضهم قال التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأخرجوا إيش؟ أخرجوا العمل. أيضا من معتقداتهم أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان، ولا هو جزء منه، وإن تركه بالكلية لا ينفى عنه الإيمان بالكلية. قالوا العمل ليس بداخل في حقيقة الإيمان ولا هو جزء منه. قالوا إن ترك العمل بالكلية لا ينفى عنه الإيمان بالكلية فيسمونه مؤمن مع أنه لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل الواجبات ويفعل المحرمات، ويقولون لا يخرج من الإيمان. أيضا من معتقداتهم أن أصحاب المعاصي مؤمنون كامل الإيمان بكمال تصديقهم، يقولون ما دام أنه مصدق بالله سبحانه وتعالى خلاص يكفي، فلا تضره المعصية. ولذلك مقولتهم المشهورة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الآن إذا الكافر لو فعل طاعة هل تنفعه في الآخرة؟ لا تنفعه. يقولون كذلك الإيمان المؤمن لو فعل كبيرة لا تضره هذه الكبيرة، فيقولون أصحاب المعاصي مؤمنون كامل الإيمان. فالأعمال عندهم من فرائض الإيمان وشرائع الإيمان وثمرات الإيمان، وليست من حقيقته، يعني ليس من تعريف الإيمان. عندما يعرفون الإيمان يقولون هو اعتقاد وقول باللسان فقط، ويخرجون العمل. أيضا من عقائد المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق بالشيء والجزم به لا يدخله زيادة ولا نقصان عندهم، فيقولون التصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يعرفون الإيمان بالتصديق، فيقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وعندنا نحن السلفيين أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. قال جل وعلا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والمرجئة ليسوا على مذهب واحد كما قلنا، إنما هم طوائف ومذاهب. وقد قال سماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وحفظه، قال المرجئة طوائف، ما هم بطائفة واحدة، بعضهم يقول الإيمان هو المعرفة، هو المعرفة يعني فقط أن تعرف أن موجود، تعرف ربك، تعرف أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا كافي، ولو لم تطع الله ولا تطع رسوله. وهذا هو قول الجهم بن صفوان، وهذا أخطر الأقوال، وهذا قول غلاة المرجئة، وهذا كفر لا شك. لأن فرعون يعرف في قرارة نفسه، يعرف الله ويعرف أن موسى صادقا، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون يعرف في قلبه الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن موسى صادق وأن فرعون ليس بإله، يعرف هذا، فلا يكون مؤمنا لأنه يعرف بقلبه. والله سبحانه وتعالى قال عن الكفار فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعرفون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، فمعنى هذا أنهم كلهم مؤمنون؟ لا، ليس بصحيح. وأيضا قال سبحانه وتعالى يعرفونه النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون إيش؟ كما يعرفون أبناءهم. فهذا هو مذهب الجهم بن صفوان قبحه الله، وهذا أخطر أنواع الإرجاء. من المرجئة من يقول الإيمان هو التصديق، التصديق بالقلب، ولا يلزم الإقرار، ولا يلزم يعني القول باللسان، ولا يلزم العمل. وهذا هو قول الأشاعرة، الأشاعرة قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهذا أيضا قول باطل بلا شك، لكنه أخف من قول الجهمية. القول الثالث منهم من يقول الإيمان هو الإقرار باللسان فقط ولو لم يعتقد بقلبه، وهذا هو قول فرقة تسمى الكرامية نسبة إلى أبي عبد الله بن كرام، هذا أيضا قول باطل، يقولون فقط إذا نطق بلسانه فهو مؤمن، ويلزم من قولهم هذا أن المنافق مؤمن لأنهم يقولون آمنا ولم تؤمن قلوبهم، والله سبحانه وتعالى حكم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النوع الرابع من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، ويخرجون إيش؟ يخرجون العمل، وهذا أخف أنواع المرجئة، لكنهم يشتركون كلهم بعدم الاهتمام بالعمل، لكن بعضهم أخف من بعض. فعلى هذا هم أربع فرق، المرجئة أربع فرق: من يقول الإيمان هو المعرفة، من يقول الإيمان هو التصديق، من يقول الإيمان هو القول باللسان، من يقول الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان ويخرج العمل. والسلف رحمهم الله ذموا المرجئة، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.